والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أن تهلك أمة بسبب قال الله عنه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إن لم ينه بعضنا بعضا عن منكر يفعله بعضنا، عدم النهي يستحق أن نهلك. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يسحب على هذا أن يقيس الناس بمقياسين أو أن يكيلوا بمكتالين. يقول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول، قال عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد. يعني عملية وساطة، إنسانة وقعت في حد من حدود الله تستحق قطع اليد، ويبدو أنها من أسرة لها مكانتها، فأرادوا أن يكلموا فيها رسول الله لئلا يقام عليها الحد. قال ومن يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أقرب الصحابة إلى النبي سيدنا أسامة بن زيد، والحب ابن الحب، كان أبوه أحب الناس إليه وابنه أحب الناس إليه. فكلمه أسامة فقال عليه الصلاة والسلام يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال وقام وخطب، قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا كلام بليغ. حينما يكال بمكتالين، حينما يسرق الشريف فلا تقطع يده، ويسرق الضعيف فتقطع يده، هذه أمة تستحق الهلاك. يعني أذكر أنه في أعقاب الحرب العالمية الثانية زعيم بريطاني مشهور كثير سأل وزراء واحدا عن وضع وزارتكم. وزير الصناعة قال له المعامل كلها مهدمة، وزير الزراعة الحقول محروقة، وزير المالية الخزانة فارغة، كل واحد يشكو الدمار. فلما وصل إلى وزير العدل قال له كيف العدل عندك يا مستر فلان؟ قال له العدل بخير. فقال له كلنا إذن بخير. يعني هذا مبدأ أساسي في الحياة، يجب أن يقام الحد على كل الناس، صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، شريفهم ووضيعهم. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فالنكيل بمكتالين، أو ألا نتناهى عن منكر فعلناه، هذا يستحق الدمار. والآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. علة الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإذا عطلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد عطلنا خيريتنا، وأصبحنا أمة كأية أمة، ليس لنا أي تميزة عند الله عز وجل. الأحاديث الصحيحة الواضحة المشهورة كلما زدتها تأملا زادتك معنى. فمن وسائل النبي عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه مثل السفينة، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فالذين في أسفلها أرادوا أن يخرقوا من نصيبهم خرقا يأخذون الماء منه لئلا يزعجوا من هم في أعلاها. يعني في عندنا مثل شهير نقول أحيانا: كلنا في قارب واحد. لو أن أحدنا لم يأخذ على يد من خرق السفينة هلكنا جميعا، قال: فإن أخذوا على يده نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. كلما انتشر الفساد انتشر التخلف وعم الهلاك، فكل واحد يقول: أنا ما لي علاقة. ما لك علاقة الآن، لكن بعد حين سيأتي إليك البلاء، إلا إذا وقفت ودافعت عن الإسلام، وقفت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. لكن إذا ما في هالرغبة هي بأن تزيل المنكر، المنكر سيصل إليك. يعني أنا ما وجدت بالأمثلة أبلغ من هذا المثل، إنه الدعوة منطقية. نحن حتى ما نزعج من في أعلى السفينة سنخرق خرقا في قعر السفينة من أجل أن نأخذ الماء مباشرة، قال: فإن أخذوا على يده نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. والمجتمع لما يلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يتناهون عن منكر فعلوه، وبكيلوا بمثيال واحد لا بمثيالين، انتهى الأمر. لماذا قال عليه الصلاة والسلام: تمتلئ الأرض ظلما وجورا فيأتي أخي فيملأها قسطا وعدلا؟ يعني شعب مثلا يرفض أن ينفذ 60 قرار للمجتمع الدولي، 70 قرار خلال 40-50 سنة، ولا أحد يفعل شيئا معه إلا قضية ضبط النفس، لوم، تعنت، يعني ضجر فقط. وشعب آخر إذا كان خرق شيء من قواعد ملزم بها يعني يموت من الجوع. هذا مكيالين. والإنسان بصراحة يعني لو مشى بلا ثياب، وليس في الأرض من هو أبشع من إنسان يمشي بلا ثياب، أهون من التناقض. يعني أن تكيل بمكيالين، وهذا الشيء واقع فيه كل إنسان أحيانا. يعني بنته إلى معاملة، زوجة ابنه إلى معاملة، بالنسبة لبنته أخطاء كلها مغفورة، أما زوجة ابنه تحاسب أشد الحساب على مرأة من الطرفين بلا حياء. فالأم بتعامل ابنها شيء وزوج بنتها شيء. كل إنسان بكيل بمكيالين يكون خلع من وجهه الحياء. منتهى الوقاحة أن تكيل بمكيالين. فهؤلاء سرقت امرأة شريفة توسطنا إلى رسول الله ألا تقطع يدها. امرأة ضعيفة سرقت قطعت يدها ولا أحد يسأل عنها. هذا أحد أسباب هلاك الأمة. يعني القيم التي جاء بها الإسلام بفضلها انتشر الإسلام بالآفاق. ولو أن الصحابة الكرام فهموا الإسلام كما نفهمه نحن، عبادات شعائرية مع مظاهر دينية، ولم تكن قيمهم صحيحة، الإسلام ما كان له أن يخرج من مكة المكرمة. فالقضية قضية عدل وإنصاف، والله عز وجل هو العدل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. رواه البخاري ومسلم. يعني الله عز وجل رحيم، والله عز وجل مربي، وكل إنسان يأتي ما حرم الله وضع نفسه تحت المعالجة الإلهية تقتضي رحمة الله وتقتضي عدالته وتقتضي تربيته أن يسوق لهذا الإنسان بعض الشدائد. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. تقتضي رحمته ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فالإنسان حينما يخرق حدود الله يعرض نفسه لمعالجة الله عز وجل. لذلك إن الله يغار وغيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. والحمد لله رب العالمين.